قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قال يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلهما أطلعتم عليه ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأحزاب وقال مجاهد صياصيهم قصورهم قصورهم. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن بعدها حليم. عندي باب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الهامش. طيب نعم الذي في الهامش الآية من غير تبويب. نعم عندي لفظة الباب أيضا. نعم قال الأحزاب سورة الأحزاب قبل الأحزاب. نعم قبلها سورة الأحزاب هكذا في كل موضع عندي لفظة سورة كذا سورة الأحزاب لأنه هي كيف اليونينية. والتبويب شيخنا قبل حدثني. نعم التبويب قبل حدثني. أيوة التبويب قبل حدثنا. باب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. نعم بدون سورة. نعم السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. نعم هذا حين وسع الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. أما في أول الأمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عن أحد دينا في أول الأمر. وقد مضى معنا في ثلاثيات البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقال هل ترك دينا؟ قالوا لا فصلى عليه. ثم أتي بجنازة فقال هل ترك دينا؟ قالوا نعم ثلاثة دنانير. قال وهل ترك شيئا؟ قالوا نعم ترك ثلاثة دنانير. فتقدم وصلى لأنه ترك سداد دينه. ثم أتي بجنازة فقال هل ترك دينا؟ قالوا نعم ثلاثة دنانير. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم أبى أن يصلي عليه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه صلي عليه يا رسول الله علي دينه. فصلى عليه. ففي أول الأمر كان ما يقضي عن أحد لأنه ليس عنده صلى الله عليه وسلم. فكان إذا جاء بإنسان عليه دين ولم يترك من المال ما يسد دينه ما كان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم إلا إذا تكفر أحد بسداد دينه كما تكفر أبو قتادة في الحديث الذي ذكرته. ثم لما وسع الله على نبيه صلى الله عليه وسلم حين أفاء عليه من أموال قريظة والنضير قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهو أولى بنا من أنفسنا. هو أولى بك من نفسك هو أولى بك من نفسك وأولى بك من أهلك وولدك. فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال فمن ترك مالا فلورثته يعني ليس لنا منه شيء لا نأخذ منه شيء. من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي يعني أنا أقضي عنه أنا أقضي عنه دينه. إن ترك مالا فللورثة وإن ترك ضياعا لا يضيع ولا تضيع ورثته بعده. ترك دينا فإن دينه علي أنا أقضي دينه وأنا أتحمل ما ترك يعني من عيال وأولاد ونحو ذلك. والله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأزواج نبينا صلى الله عليه وسلم أمهات لنا يعني يحرمن علينا كما تحرم الأم على ولدها. ولذلك يقول الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. أنا وأنت إذا متنا انقطعت عرى الزوجية بينك وبين أهلك. إذا مت انقطعت عرى الزوجية بيني وبين زوجتي تعتد 4 أشهر و10 ثم انتهت تستطيع أن تتزوج غيري. وأنت كذلك إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ليس في هذا الأمر مثلنا. فأزواجه يبقين أزواجا له في الدنيا وفي الآخرة. أمهات المؤمنين هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك في البخاري لما رقى عمار بن ياسر رضي الله عنه منبر البصرة قبل موقعة الجمل قال والله إني أشهد أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة، وأنها زوجه في الدنيا وفي الجنة، وصدق، ونحن كلنا نشهد بذلك. وليست عائشة وحدها كذلك، بل كل أمهات المؤمنين هن أزواجه في الدنيا وفي الجنة بإذن الله عز وجل. فعرى الزوجية لا تنفصم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. حاله ليس كحالنا نحن، نحن إذا متنا انتهى الأمر، بعد العدة خرجت، تستطيع أن تتزوج بغيرك، فهمنا؟ وأما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن يحرمن على الأمة كحرمة الأمهات على الأولاد، فهمنا؟ ولذلك يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وفي قراءة شاذة قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، وهو أب لهم، وهي قراءة شاذة خالفت الرسم، وبعض أهل التفسير ردوها حتى من ناحية المعنى، قالوا هو في مقام الأبوة وهكذا كل نبي، لكن ليس كأزواجه في الأمومة، فأزواجه أمهات لنا يحرمن كحرمة الأم على ولدها، وليس هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه يستطيع أن ينكح ما شاء من نساء أمته. أما إذا كانت الحرمة كحرمة الأب على البنت ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من الأمة، لكن له أن يتزوج ما شاء بلا عدد. فالله عز وجل حين قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، ثم قال إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. فقالت عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد، تزوج بالتسع، ثم قال الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد، توقف عندها حتى حين أباح الله له ما شاء أن يتزوج. إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك إلى آخر الآية، ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا له أن يفعل أن يتزوج ما شاء صلى الله عليه، له أن يتزوج ما شاء. فقالوا وهو أب لهم حتى من ناحية المعنى لا يستقيم، وهي قراءة شاذة ذكرها أهل التفسير. والقراءة المتواترة السبعية والعشرية هي قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ادعوهم لآبائهم. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال رحمه الله تعالى باب فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. نحبه عهده أقطارها جوانبها الفتنة لآتوها لأعطوها. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم، يعني وجد عنده أكثر من آية، هذه وكذا الآية التي سبقت معنا وهي قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وخزيمة بن ثابت جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. طيب هنا يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كان يحفظها؟ الجواب يحفظها، لكن شرط عثمان رضي الله عنه حين أمره بكتب المصاحف أن لا يقبل آية وإن كان يحفظها إلا بشهادة شاهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشهدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، وإلا زيد بن ثابت كان يحفظ القرآن وقرأه كله بعد العرضة الأخيرة على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو يحفظ القرآن ويكتب من حفظه صلى الله رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك لا يثبت آية إلا ويبحث لها عن شاهدين من الصحابة يشهدان أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني مع حفظه، وهذا يدل على شدة التحري من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ولذلك أمر سيدنا زيد رضي الله عنه أن لا يثبت آية حتى يأتيه اثنان من الصحابة يشهدان أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها يقرأ تلك الآية. يقول هذه الآية هو يحفظها وتلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، لكن ليس هناك من يشهد له، حتى جاءه خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وشهادته بشهادة رجلين للقصة التي ذكرناها لكم سابقا، فوجد هذه الآية عنده كالآية التي سبقت معنا فأثبتها ولم يبحث عن شاهد آخر، لأن هذا الرجل وحده يكفي، شهادته شهادة رجلين. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. التبرج أن تخرج محاسنها، سنة الله استنها جعلها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أبوي لم يكن وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى تمام الآيتين. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال رحمه الله تعالى: باب قوله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال قتادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، القرآن والسنة. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال: إن الله جل ثناؤه قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى أجرا عظيما. قالت: قلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. تبعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة. وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش رضي الله عنها وزيد بن حارثة رضي الله عنه. نعم، ذلك أن زينب بنت جحش رضي الله عنها هي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلما خطبها من أخيها فرح، ظن أنه يريدها لنفسه، فرح أخوها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أخته. قال: نعم يا رسول الله. قال: إنما أخطبها لمولاي زيد. فقال: يا رسول الله، ألي مولى؟ يعني هذه امرأة حسيبة نسيبة وقومها من أعلى العرب تزوجها لمولى؟ فقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، أو أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قراءتان. فرضيت ورضي أخوها وزوجها أخوها من زيد، فكانت لا تريده، لا تريده لكونه مولى، فكان بينهما شقاق وخلاف. وكان الله عز وجل أوحى إلى نبيه أن زيدا سيطلقها وأنها ستكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ ليقطع عادة التبني. قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما؟ قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. من أجل هذا، ذلك لأن الله عز وجل حين بعث نبيه صلى الله عليه وسلم قضى على التبني الذي كان في الجاهلية. سبق أن ذكرنا أن أهل الجاهلية كان الرجل يتبنى الرجل، يقول له: دمي دمك، هدمي هدمك، ترثني وأرثك، فينسب إليه دون أبيه. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة التي مضت معنا، حين جاء أبو زيد وعمه يريدان أخذ زيد، فأبى زيد أن يصحبهما، وآثر الرق على الحرية، وآثر صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحبة أبيه وعمه، وهذا قبل البعثة. فقال له أبوه وعمه: أتؤثر الرق على الحرية، تؤثر الغريب على أبيك؟ قال: والله ما رأيت مثل هذا الرجل في حسن صحبته، أقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى أتى عند الكعبة، وأشراف قريش في أنديتها، فنادى قال: يا معشر قريش. فلما اجتمعوا قال: اشهدوا أن زيدا هذا ابني يرثني وأرثه، دمي دمه، هدمي هدمه، يرثني وأرثه. فصار ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له زيد بن محمد كما مضى معنا قبل قليل، يقال له زيد بن محمد. فلما جاء الله بهذا الدين نسخ الله عز وجل سنة التبني التي كانت في الجاهلية، فقال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لزيد: أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا، لأن الله يقول: فإخوانكم في الدين ومواليكم. لكن الألسنة جرت على أن تسميه بزيد بن محمد، فكان الناس يقولون عنه زيد بن محمد، زيد بن محمد. فقال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هو ليس أبو أحد من رجال هذه الأمة، لأنه ليس له ابن ذكر يعيش، أبناؤه كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومع ذلك الناس صاروا يقولون زيد بن حارثة، لكن بقيت في النفوس ما عهدته النفوس من أمر الجاهلية، وهو أن الرجل إذا تبنى رجلا امرأته تحرم عليه كامرأة ابنه من صلبه، كامرأة ابنه من صلبه تحرم عليه. فأراد الله أن يقطع هذه العادة بأن يطبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وهذا كله أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج زيد زينب. وحين أبت زينب أن تتزوج زيدا وأبى أخوها أن يزوجها، قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فرضيت زينب ورضخت لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتزوجت زيدا، لكن لم يكونا على وفاق. وكان زيد يأتي ويشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، هذه زينب تتعالى علي، وحصل بيني وبينها كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحياة لن تستمر بينهما وأنه سيطلقها، لكن لا يستطيع أن يقول له ذلك. لما؟ يخشى الناس، بدليل الآية، قال: وتخشى الناس، وتخشى الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخشى ماذا يقول الناس إن ذكر لهم أنه سيتزوج بامرأة متبناه، بامرأة ابنه بالتبني. وهذه أمور جبلت النفوس عليها، حتى ولو صاروا لا يسمونه بزيد بن محمد، حتى ولو صاروا ينسبونه إلى أبيه الحقيقي، لكن هذا أمر مستقر في النفوس. ولذلك يقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. كلما جاءه زيد يشكو زينب يقول: اتق الله. يقول: يا رسول الله لا أريدها، أريد طلاقها. يقول: أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني مظهره. ما هو؟ ما أخبرك الله به أن زيدا سيطلقها وأنها ستكون زوجة لك، ليقطع الله بذلك ما في نفوس الناس من عادة التبني. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما؟ قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. في الأخير طلقها زيد، ما استدامت الحياة بينهما، ما اتفق، طلقها. فلما انقضت عدتها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد، فجاءه فقال: اذهب إلى زينب. طبعا ما في حجاب، هذا قبل الحجاب، لأن الحجاب إنما شرع من أجل زينب، فهي لا تتحجب منه سواء طلقها أو لم يطلقها، ولا تتحجب من أحد، يعني كل الناس يرونها كما يرون بقية أمهات المؤمنين وكما يرون بقية النساء، ما في حجاب، الحجاب نزل بسببها. فقال: اذهب واذكرني لها، يعني خطبها لي كما أني خطبتها لك سابقا، أنت الآن تخطبها لي. فذهب زيد رضي الله عنه وذهب إلى زينب، وإذا هي تعجن عجينها، فلما رآها أدار بوجهه وقال: يا زينب، أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك، يخطبك يعني. قالت: ما أنا بمحدثة أمرا حتى أستخير ربي، يعني ما أفعل شيئا حتى أستخير. ذهب زيد يكلم زينب، وأنزل الله عز وجل الآية: وزوج الله زينب نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا العقد. الآن إذا جئت تتزوج يقول لك ولي المرأة: زوجتك فلانا، صحيح؟ تقول: قبلت. هذا الإجاب والقبول، تم العقد. إذا قال لك ولي المرأة: زوجتك موليتي فلانا، وقال الزوج: قبلت، تم العقد. فمن الذي تولى تزويج زينب؟ الله عز وجل. فقال: زوجناكها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على زينب وتلا هذه الآية، ولذلك كانت تفخر على أمهات المؤمنين، تقول: زوجكن أولياؤكن، وأما أنا فزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. أنتن زوجكن أولياؤكن، الذي زوجها أبوها، التي زوجها أبوها، والتي زوجها أخوها، يعني وليها أيا كان، لكن أنا، تقول: زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أولم عليها، وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب. يقول أنس رضي الله عنه: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، يعني ما صنع وليمة عظيمة كبيرة مثل وليمته على زينب. يعني ماذا فعل؟ فعل مثلنا في قصور الأفراح وعشرات الذبائح؟ لا، ما فعل شيئا من ذلك. يقول أنس رضي الله عنه: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم عليها بشاه، أولم عليها بشاه. يقول هذه أعظم وليمة صنعها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بقية ولائمه يولم بسويق، بتمر، بأقط، كما أولم على صفية رضي الله عنها ومضى معنا، لكن أعظم وليمة صنعها وأكبر وليمة صنعها حين تزوج زينب، أولم بشاة كاملة. وانظروا إلى ولائمنا، نحن كم نبذر، كم نسرف. وإذا جئت إلى قصور الأفراح انظر إلى الطعام، يؤكل بعضه ويرمى أكثره، صحيح؟ ثم نتلاوم، إذا لقيت صديقك تزوج أو قريبك وما دعاك تلومه، تقول: تزوج ولدك وما تعزمني؟ يا حبيبي، كان ماذا؟ الصحابة كانوا يتزوجون ولا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج جابر بن عبد الله وما علم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رآه يتعجل وهم عائدون من غزوة لهم، فقال: ما لك؟ قال: تزوجت يا رسول الله. تزوج ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده خبر، وهو في المدينة ما قال: طيب ما عزمتني وأنا رسول الله ومعك في المدينة، ليش ما عزمتني؟ ما ثرب عليه صلى الله عليه وسلم.

فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. نعم، هذا لما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب كما قلنا رضي الله عنها، أمر بشاة فذبحت، ثم أرسل أنسا قال ادعوا فلانا وفلانا وفلانا، سمى رجالا وادعوا من لقيت، وادعوا من لقيت يعني غير هؤلاء الذين سميتهم لك. فخرج أنس في الطريق لا يلقى أحدا إلا ويقول له أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع طعاما وأولم على زينب أجبه، فيأتوا الناس جماعات جماعات يدخلون ويطعمون ويخرجون، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وبيته إنما هي حجرة واحدة، وفي الزاوية تجلس أم المؤمنين زينب رضي الله عنها محتشمة في الزاوية، والناس يأكلون. فلما طعموا وشبعوا استأنسوا بالحديث، جلسوا يتحدثون، أخذهم الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأذى بهذا الجلوس منهم، لكنه استحيا أن يقول قوموا، فأراد أن يتهيأ للقيام علهم أن يروه وهو يريد أن يقوم فيقوموا، تهيأ للقيام وإذا لم يقم أحد فقام، فلما قام وأراد أن يخرج استحيا بعضهم وخرجوا معه صلى الله عليه وسلم، وبقي ثلاثة نفر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على نسائه، يمر على الحجر فلا يأتي حجرة إلا ويسلم، يقول السلام عليكم أهل البيت، فيقولون له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، ليهنك أهلك، كيف وجدت أهلك، كيف وجدت أهلك، يعني يباركون له، من أمهات المؤمنين عائشة وحفصة، لا يمر على حجرة إلا تبارك له وتقول كيف وجدت أهلك، تبارك له وتهنئه، حتى دار على أمهات المؤمنين، ثم عاد ووقف على الباب، وإذا زينب رضي الله عنها في زاوية، وهؤلاء النفر الثلاثة جالسون يتحدثون، فوقف على الباب ونظر إليهم، ثم خرج مرة أخرى. هو عاد ظنا منه أنهم خرجوا، عاد ومر على نسائه يسلم عليهن، فأحس القوم بالحرج فقاموا، فعاد صلى الله عليه وسلم ومعه أنس، فلما دخل أراد أنس أن يدخل معه لأنه خادمه كان يدخل معه كالعادة، فلما أراد أن يدخل أرخى الستر بينه وبينه، يعني منعه من الدخول، أرخى الستر بينه وبينه، وتلا قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا، أو قرأ قول الله عز وجل لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نزلت آية الحجاب، ولذلك أرخى الستر بينه وبين أنس، ثم دخل بأهله صلى الله عليه وسلم، وكان الحجاب بعد ذلك، فكان الناس لا يدخلون على أمهات المؤمنين، وصار النساء يتحجبن من الرجال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي قلابة قال قال أنس بن مالك أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما أهديت زينب رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله من وراء حجاب فضرب الحجاب وقام القوم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنت جحش رضي الله عنها بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه قال ارفعوا طعامكم وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت ف فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقر حجر نسائه. هل تقول المرأة ذلك الآن؟ هل تقول المرأة ذلك إذا تزوج عليها زوجها تقول له كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. ما تقول ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة رضي الله عنها ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له. فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث، فلما رآهما رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبى مسرعين فما مسرعين أحسن الله إليكم وثبى مسرعين فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر. فرجع حتى دخل البيت وأرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثني حميد أنه سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقال حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيبة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وهذا لشدة غيرة عمر رضي الله عنه، كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. يقول يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو حجبت نساءك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل لأن الله ما أمره بذلك. فأنزل الله آية الحجاب، فلما أنزل الله آية الحجاب صرنا ما يخرجنا، وإذا خرجنا خرجنا متحجبات، وكانت المرأة لا تخرج إلا من ليل إلى ليل كما مر معنا في حديث عائشة في قصة الإفك. فخرجت سودة رضي الله عنها لقضاء حاجتها، يعني إلى المناصع، يعني إلى البراز، يعني لقضاء حاجتها. وكانت امرأة طويلة، إذا مشت مع النساء تعرف لطولها لشدة طولها. فرآها عمر وما ميزها لشدة الليل، هي متحجبة والليل شديد السواد شديد الظلمة، فلا ترى ملامح الإنسان حتى لو كان رجلا، لكن عمر ميزها لطولها مع أنه ما رأى شكلها بين النساء وهي تمشي مع مجموعة نسوة. فقال ألا قد عرفناك يا سودة، يعني حتى ولو كنت متحجبة. لماذا قال هذا؟ رجاء أن ينزل الله عز وجل حكما يمنع النساء من الخروج أبدا من البيت، يعني لا قضاء حاجة ولا غيرها، تبقى في البيت إلى أن تموت. ولذلك قالوا النساء ما كانت المرأة لها من البيت خرجة إلا ثلاث خرجات، يقولون الأولى إلى الدنيا حين تخرج من بطن أمها، والثانية من بيت أبيها لبيت زوجها، والثالثة من بيت زوجها إلى القبر. هكذا كان النساء قديما، يعني ليس مثل زماننا خراجة ولاجة رايحة جاية سرداحي مرداحي، لا، كانت المرأة تقر في بيتها لأن الله قال وقرن في بيوتكن. ومضى معنا أن في حديث عائشة قالت رحم الله نساء الأنصار، ذكرت أن المرأة كانت تخرج إلى صلاة الفجر، فإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قالت انصرفت نساء الأنصار متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت إحداكن امرأته أن تشهد العشاء الآخرة فلا يمنعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكنا لا يشهدن الصلاة إلا في صلاة العشاء الآخرة أو الفجر. في صلاة العشاء الآخرة أو الفجر، هذا الغالب، وإن كنا يحضرنا في النهار لكن غالب حضورهن للمسجد في وقت الظلمة إما في العشاء أو في الفجر لأنه أدعى إلى الستر. وعائشة رضي الله عنها مضى معنا تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. رضي الله عن عائشة لو رأت ما رأينا نحن في زماننا ماذا تقول. رضي الله عنها تقول في زمانها وزمانها من خير الأزمنة، هو خير زمان بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، كيف لو رأت زماننا هذا ماذا كانت تقول. رضي الله عن أم المؤمنين. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن. المهم بعدها معلش آسف شيخنا يعني نسيت أكمل القصة. فلما سمعت سودة من عمر هذا الكلام ما كملت مشوارها، ما ذهبت إلى قضاء الحاجة، عادت مباشرة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة يتعشى وفي يده العرق، والعرق العظم الذي عليه لحم، يعني يأكل اللحم وفيه العظم. فدخلت قالت يا رسول الله خرجت لبعض حاجتي يعني لقضاء حاجتي، فقال عمر كذا وكذا، فما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلا والوحي قد نزل، ولا أنزل العرق الذي كان في يده، وإذا به يتحدر منه العرق مثل الجمان حتى سري عنه. فلما سري عنه قال صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن، يعني تخرج المرأة لحاجتها إن كانت متحجبة متسترة تخرج في حاجتها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب فقلت لا أذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن أذن حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين عمك تأذني عمك هكذا عندي عندي أن تأذنين عمك عمك ماشي نعم أنا عندي وما منعك أن تأذني عمك نعم في الهامش في الهامش طيب أيوة أحسن الله إليكم. قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فلذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية صلاة الليل ثناؤه عليه عند الملائكة. الله أحسن الله إليكم. قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما يصلون يبركون لنغرينك لنسلطنك. قال حدثني سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. قال أبو صالح عن الليث على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد وقال كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم.

قال باب قوله وما قدر الله حق قدره. حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. قال رحمه الله تعالى باب قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. حدثني الحسن قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا عبد الرحيم عن زكريا ابن أبي زائدة عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 عاما؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق. نعم. الصعقة الأولى النفخة الأولى هي نفخة الصعق، فإذا نفخ في الصور هلك كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، لأن الله يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الصعق وفيه الهلاك. إذا نفخ ذو القرن في قرنه صاحب القرن وهو إسرافيل قد التقم قرنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد التقم قرنه وأحنى جبهته ورفع بصره إلى العرش ينتظر الأمر من الله عز وجل. قال كيف أهنأ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أهنأ وقد التقم صاحب القرن قرنه وأحنى جبهته. فصاحب القرن وهو إسرافيل عليه السلام التقم رأس القرن، والقرن هو الذي ينفخ فيه التقمه يعني جعله في فمه لينفخ. نام الشيخ. التقم القرن وأحنى جبهته استعدادا ورفع بصره ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى. فإذا نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض، هلك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وعندها ينهار هذا البناء الذي ترونه بناء الكون، تجد السماوات تتشقق والنجوم تتناثر والبحار تشجر، ويحصل ما ذكر الله عز وجل في كتابه من وصف يوم القيامة. وعندها يهلك الناس، بل يهلك الخلائق حتى سكان السماوات إلا من شاء الله، لأن الله يقول فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم يبقى هكذا ليس ثم أحد إلا ما شاء الله عز وجل. وبين الصعقتين كما في هذا الحديث 40، لا ندري كم، 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، الله أعلم. سئل أبو هريرة قال 40 عاما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 يوما؟ قال أبيت. ما بين، وكأنه ما بين له من النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فلا ندري كم هي، لا يبقى أحد إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور مرة أخرى فيخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. والناس إذا ماتوا هلك من الإنسان كل شيء إلا عجب الذنب، منه ركب خلقه ومنه يعود، منه خلق ومنه يعود مرة أخرى. هذا الجزء وهو آخر جزء في عمودك الفقري في ذنبك هذا لا يفنى، هذا لا يفنى، هذا يبقى منه تخلق بإذن الله عز وجل ويجمع خلقك، ثم يخرجون إلى الحساب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. نعم تفضلوا شيخنا. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة المؤمن. المؤمن هي سورة غافر. هذا الأخ يقول كيف البخاري يغير في أسماء السور، يقول كيف يغير في السور لها أسماء متعددة. الفاتحة كم اسم لها؟ الفاتحة وأم القرآن والشفاء والسبع المثاني والقرآن العظيم، فتجد السورة لها أكثر من اسم، لكننا نحن لجهلنا لا نعرف إلا اسما واحدا فننكر على غيرنا، تقول كيف البخاري؟ هذا لجهلنا لأننا لا نعرف. البقرة كذلك لها أكثر من اسم، تسمى سورة العوان وتسمى سورة البقرة. المائدة يقال لها المائدة ويقال لها العقود، سورة العقود، أليس كذلك؟ سورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى، مضى معنا، مضى معنا. الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل، وكذلك في بعض المصاحف تجد ذلك، ما تجد في المصحف مكتوب سورة الإسراء، مكتوب سورة بني إسرائيل. في بعض الطبعات في بعض المصاحف تجد سورة بني إسرائيل، ما يكتبون سورة غافر، يقولون سورة المؤمن. فتجد للسورة أكثر من اسم، تجد للسورة أكثر من اسم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد: مجازها مجاز أوائل السور، ويقال بل هو اسم لقول شريح بن أبي أوفى العبسي: يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم؟ الطول التفضل داخرين خاضعين. وقال مجاهد: إلى النجوة إلى النجاة. أحسن الله عليكم. إلى النجاة الإيمان ليس له كتبها عندك على الرسم، أظن على الرسم العثماني، لأن على الرسم العثماني تكتب بواو وتوضع فوقها ألف صغيرة. ما لي أدعوكم إلى النجاة، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، في الرسم العثماني ما تكتب بألف، تكتب بواو وتوضع عليها ألف خنجرية، ألف صغيرة، كالصلاة والزكاة كذلك الصلاة تكتب بواو وتوضع عليها ألف صغيرة وهكذا. نعم أحسن الله عليكم. قال: ليس له دعوة يعني الوثن، يسجرون توقد بهم النار، تمرحون تبطرون. وكان العلاء بن زياد يذكر النار فقال رجل: لم تقنط الناس؟ قال: وأنا أقدر أن أقنط الناس، والله عز وجل يقول: يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ويقول: وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة حتى أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار من عصاه. ولذلك هذا الكلام يكثر في زماننا، يعني إذا وجدت خطيب الجمعة أو الواعظ يذكر بالنار يقولوا: يا أخي هذا معقد، هذا ما عنده إلا النار النار النار، يا أخي أنت دائما تخوفنا بالنار، يا أخي ذكرنا بالجنة شوية. لا ينبغي لك أن تقول هذا، إنما ينظر الواعظ والإمام حال الناس، فإذا رأى منهم غفلة كحالنا نحن الآن في زماننا، الغفلة عندنا أكثر من اليقظة، فالأصل أنه ينذرهم ويخوفهم، ما يبشرهم، هم أصلا كذا مفلتين، فيكون التخويف لهؤلاء أكثر وذكر النار أكثر. لكن إذا رأى منهم إقبالا على الطاعة وإدبارا عن المعاصي يبشرهم ويذكر لهم ما أعد الله عز وجل لأهل طاعته من الجنة والنعيم، لكن إذا رأهم مقبلون على المعاصي يذكرهم بالجنة يخوفهم بالنار هؤلاء. ونحن في زماننا معاصينا أكثر من طاعاتنا وغفلتنا أكثر من يقظتنا، ولذلك نحتاج إلى من يذكرنا بعذاب الله عز وجل. ولذلك قال: لا تقنط الناس، أنت ما تذكر إلا النار النار النار، يا أخي ما تذكر الجنة، لا تقنط الناس. قال: أنا أستطيع أن أقنطه من رحمة الله، والله يقول: لا تقنطوا من رحمة الله. لكن الله عز وجل ما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا فقط، بل أرسله مبشرا ونذيرا، مبشرا ونذيرا، يبشر من أهل طاعته، فإن كنتم أهل إقبال على الطاعة لكم البشرى، ومنذر من؟ منذر أهل المعصية، فإذا كنتم مقبلون على المعصية أنتم تحتاجون إلى التذكير بالنار، ما تحتاجون إلى التذكير بالجنة، الجنة لمن أطاعه، فمن أقبل على المعصي يحذر ويقال: احذر، طريقك هذا طريق النار، احذر أن تقع فيه، فهمنا؟ وإنما يذكر لكل أناس على حسب حالهم، وحالنا في هذا الزمان معروف، الغفلة فينا هي الطاغية. أسأل الله أن يلطف بنا جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال رحمه الله تعالى: سورة حاميم، السجدة. وقال يعني فصلت. نعم نعم. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه: مأتيا طوعا أعطيا، قالت أتينا طائعين أعطينا. وقال المنهال عن سعيد قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليه. قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ولا يكتمون الله حديثا، ربنا ما كنا مشركين. فقد كتموا في هذه الآية. وقال: أم السماء بناها، إلى قوله دحاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم خلق الأرض، ثم قال: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى طائعين، ذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء. وقال: وكان الله غفورا رحيما، عزيزا حكيما، سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى. فقال: فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى. ثم هذا السائل هو نافع بن الأزرق، نافع بن الأزرق وهو أحد الحرورية، أحد الخوارج. سأل ابن عباس قال: أجد في القرآن آيات يعني ظاهرها التعارض، فبين له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لا تعارض. قال: الله عز وجل يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وهنا يقول: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. كيف هذا؟ هنا يقول لا يتساءلون، وهنا يقول يتساءلون، كيف هذا؟ وهنا قال: والأرض بعد ذلك دحاها، وهنا قال في فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. يعني خلق الأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فخلقها فقال ماذا؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. وهناك يقول: والأرض بعد ذلك دحاها، يقول ظاهرها التعارض. فبين له ابن عباس أنه ليس ثم تعارض بفضل الله عز وجل، وفصل له في ذلك كما سيأتي معنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال رضي الله عنه: فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى، في النفخة الأولى، ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون، ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، وقال المشركون: تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا، وعنده يود الذين كفروا الآية. نعم. يعني يقول هذا السائل لابن عباس، يقول: كيف يقول الله عز وجل ولا يكتمون الله حديثا، وفي نفس الوقت يقول: والله ربنا ما كنا مشركين؟ يعني ينكرونهم، كانوا كفار في الدنيا ثم ينكرون، يقولون: والله ربنا ما أشركنا بك. فقال: نعم، هم الأصل أن الله عز وجل حين يغفر لأهل الإيمان يجتمع أهل الكفر، يقولون: تعالوا نتآمر، نتفق وننكر، نقول: يا ربي نحن ما أشركنا بك أحدا ولا عبدنا غيرك. فالله عز وجل ماذا يفعل؟ يختم على أفواههم. قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فإذا ختم على أفواههم نطقت الجوارح، نطقت اليد والرجل والبطن والفرج والسمع والبصر، كل الجوارح تشهد على صاحبها، وعندها لا يكتمون الله حديثا. هم في البداية أنكروا وكتموا وقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله عز وجل، بل يقول كما في الحديث، يقول العبد: يا ربي أنت أعدل العادلين، أنا لا أرضى علي شهيدا إلا من نفسي، لا أرضى شاهد آخر يشهد علي. فالله عز وجل يختم على فمه ويشهد جوارحه عليه، فتشهد الجوارح على صاحبها، ثم يطلق على لسانه فيقول: سحقا لكن، من أجلكن كنت أنافح، كنت أجادل من أجلكن،

قال لا حجة بيننا لا خصومة طرف خفي ذليل. وقال غيره فيظللن رواكد على ظهره يتحركن ولا يجرين في البحر. شرعوا ابتدعوا إلا المودة في القربة. قال رحمه الله تعالى باب قوله إلا المودة في القربة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربة فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس عجلته إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. قال رحمه الله تعالى سورة حاميم الزخرف. وقال مجاهد على أمة على إمام. وقيله يا ربي تفسيره أيحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم. وقال ابن عباس ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا أن جعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج وهي درج وسرر فضة. نعم يعني يقول الله عز وجل أما قبله وقيله يا رب وقيله يا رب قراءتان. وأما قول الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. يعني لولا أن يكون الناس كلهم على الكفر أمة واحدة لولا أن يكفر كل الناس لولا ذلك لجعلنا لكل من يكفر بالرحمن هذا النعيم في الدنيا. كل من يكفر يكون له ماذا؟ يكون له بيت سقفه من فضة والمعارج من فضة. المعارج يعني الدرج السلم من فضة. ولبيوتهم أبوابا يعني أبوابهم ومغاليق أبوابهم من فضة وزخرف. والزخرف هو الذهب. يعني تكون بيوتهم سقفها من فضة ومن ذهب وأبوابها من فضة وذهب ودرجها من ذهب وفضة. لكن الله لو أعطى هذا النعيم للكفار لكفر كل الناس، لأن حتى المؤمنين سيقولون لولا أن هؤلاء الكفار على الحق ما أعطاهم الله هذا النعيم، ما أعطاهم هذا النعيم إلا لأنهم على الحق، فيكفر الجميع. وإذا كفر الجميع صاروا كلهم ماذا؟ صاروا كلهم أمة واحدة، صاروا كلهم أمة واحدة على الكفر. ولذلك يقول الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم، وذكر الآية. ثم قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ذلك لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الكافر ليس له من النعيم إلا في الدنيا، ومهما كان في ضنك عيش في الدنيا هو في نعيم مقارنة بعذاب الآخرة. والمؤمن في سجن مهما كان في نعيم في الدنيا، لو قارن نعيمه بما أعد الله له في الجنة علم أنه في سجن. لو كنت تسكن في الدنيا أفخر القصور وتركب أفخم السيارات وتأكل أفخم أنواع الطعام، لو قس ذلك بما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة لعلمت أنك في سجن. ولو قاس الكافر الذي هو في ضنك عيش وفي تعب ومشقة في الدنيا، لو قاس حياته بحياته في نار جهنم إن مات على كفره لعلم أنه في نعيم. ولذلك لو فعل الله ذلك بالكفار لو أعطاهم ما ذكر في هذه الآية كل ذلك نعيم الدنيا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولو كان نعيم الدنيا نعيما كان أولى من يتنعم به نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه خرج من الدنيا وما أكل من زهرتها شيئا صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن ما عند الله في الآخرة لنبيه خير له من الدنيا وما عليها. نعم تفضلوا شيخنا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وهي درج وسرر فضة مقرنين مطيقين آسفون أسخطون يعشو يعمى. وقال مجاهد أفنضرب عنكم الذكر أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه. ومضى مثل الأولين سنة الأولين مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال والحمير ينشأ في الحلية الجواري جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعنون الأوثان. يقول قال ينشأ في الحلية يعني قول الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قراءتان ينشأ وينشأ.

فلما أنكر على مروان قال خذوه، يعني قال للجند، هو كان أمير المدينة وكان على المنبر، فقال خذوه يعني اقبضوا عليه. ففر عبد الرحمن ودخل غرفة أخته عائشة رضي الله عنها، طبعا ما يستطيعون يدخلون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مروان هذا الذي قال الله في حقه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج الآية، وما صدق، ما أنزل الله هذه الآية فيه أبدا. وعبد الرحمن بن أبي بكر من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، ومروان ليس بصحابي. فردت عائشة من وراء حجاب قالت لا والله ما قال الله ذلك فينا ولا أنزل الله فينا آل أبي بكر شيئا من القرآن إلا أنه أنزل براءتي، إلا أنه أنزل براءتي، يعني غير براءتي ما أنزل شيئا فينا، وغير الثناء على أبي بكر حين قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قوله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عارض السحاب. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته وإنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. أحسنتم، بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.